ولا يتحكم في حقوق الزوج إلا بدليل قاطع. والحيض فيه نص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستحاضة ليس كذلك، أمر مسكوت عنه. قال أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، أن لزوجها أن يصيبها يعني أن يجامعها، أن لزوجها أن يصيبها يعني أن يجامعها إذا أراد ذلك. وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، يعني إذا بلغت أقصى مدة النفاس ومن قطع الدم علم أن هذا استحارة فلزوجها أن يصيبها. كم أقصى مدة النفاس؟ اختلف الفقهاء في هذا أيضا. فمالك رحمه الله له قولين في مسألة أكثر النفاس. مرة سئل رحمه الله تعالى، سئل مالك رحمه الله تعالى فقال 60 يوما أقصى مدة النفاس، سئل فقال 2 شهر 60 يوما. ومرة أخرى سئل فقال يسأل عن هذا النساء، يسأل عن هذا النساء، لكن المالكية رحمهم الله تعالى اعتمدوا القول الأول وهو أن أقصى مدة للنفاس هو 60 يوما. إذن في مذهب المالكية رحمة الله عليهم أن أقصى مدة للنفاس 60 يوما، وذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وهو قول جماعات من أهل العلم، بل هو قول جماهير السلف والخلف أن أقصى مدة النفاس 40 يوما، أن أقصى مدة النفاس 40 يوما. يقول ابن عبد البر لا دليل على كلا القولين، يقول يعني ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن أقصى مدة النفاس 60 يوما أو 40 يوما، لكن الصحيح يقول لكن الصحيح أن أقصى مدة النفاس 40 يوما. كيف هذا؟ قال لأنه قول جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه قول عمر وقول علي وقول أم سلمة وقول جماعات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا معارض لهذا القول منهم، ولا معارض لهذا القول من الصحابة. يقول ما في كتاب الله ما يدل على أنه 40 يوما أو 60 يوما، ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عليه فتوى عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أقصى النفاس 60 يوما، ولا نعرف أحدا خالفهم منهم من الصحابة، فهمتم؟ قال ولذلك المصير إلى ما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى من رأي الرجال. فيقول الصحيح أن أقصى مدة النفاس 40 يوما. فهم هذا؟ على هذا، على قول مالك إذا بلغت أقصى، قال أن لزوجها أن يصيبها يعني المستحاضة، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، يعني إذا بلغت أقصى زمن النفاس 60 يوما عند مالك و40 يوما عند الجمهور، إذا اجتازت هذه المدة والدم مستمر لزوجها أن يصيبها، لأن هذا دم استحاضة، دم استحاضة. طيب كم أقله؟ لا حد لأقله، لا حد لأقله، إذ أن المرأة قد يكون النفاس عندها دفقة واحدة مع خروج الولد يخرج الدم، وقد لا يخرج شيئا، فإذا ما خرج الشيء لا تترك الصلاة ولا الصوم، لا تترك الصلاة ولا الصوم، ما خرج الدم، دم النفاس ما جاء، فتصلي. بمعنى أنها لو قبل الظهر بثوان وضعت ولدها وما نزل شيء من الدم ثم دخل وقت الصلاة تصلي. طيب هل تغتسل أو ما تغتسل؟ هل تغتسل أو ما تغتسل؟ الفقهاء يقولون، يعني فيما وقفت عليه من كلام ابن عبد البر نقلا عن عامة أهل العلم وما نسب قولا لفقيه فيما أذكر، لكنه نص أن أهل العلم يذكرون أنها تغتسل، تغتسل لولادتها، تغتسل لولادتها، ولأنه قد خرج منها، قد خرج منها خارج وهو الجنين وما يتبعه كالمشيمة وما إلى ذلك، فقال تغتسل لأنه قد خرج منها خارج. قال وأيضا هذا الطفل كان نطفة، هذا الطفل كان نطفة منها ومنه يخرج من بين الصلب والترائب، خلق الله هذا المولود هذا الطفل من مائها ومن ماء زوجها، فهذه نطفة قد خرجت منها. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احترمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. قال هذه قد رأت الماء قد خرج طفلا. فهمت نعم. وأذكر أن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى كان يقول أنها لا تغتسل لأن علة الغسل الدم ولا دم، بل تتوضأ وتصلي، والله أعلم. طيب قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. أي حديث؟ الحديث الأول وهو حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وهو حديث فاطمة بنت أبي حبيش، ومسائلها قد بيناها. نمضي تفضل. باب ما جاء في بول الصبي. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى ما جاء في بول الصبي. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. هذان الحديثان فيه مسألة من المسائل التي تعم بها البلوى، يعني يضطر إليها الناس كثيرا، وهو التفريق في بول الصبي والجارية وكيف يغسل وهل هو يغسل أو لا. هي مسألة اختلف فيها الفقهاء وذكروا فيها أقوالا عدة، فذهب طائفة من أهل العلم وهو قول مالك وأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يغسل من بول الصبي والجارية، وأنه لا فرق بين بول الصبي والجارية يغسلان معا. قالوا أما الحديث الأول ففيه قوله صلى الله عليه وسلم فأتبعه إياه ولم يبين كيفية الإتباع، هل هو غسل أو هو رش. وفي الحديث الثاني قال فنضحه. قالوا والنضح في لغة العرب يحتمل معنيين الغسل ويحتمل الرش، ويعرف بقرينة. قالوا ولا قرينة. قالوا كيف لا قرينة وهو يقول هنا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. قالوا لفظة ولم يغسله مدرجة والحديث فيه فنضحه. ابن عبد البر يقول لا ليست مدرجة، هو من أصل الحديث، وذكر لذلك طرقا عدة في التمهيد أثبت أن اللفظة ليست مدرجة وأنها من الحديث. تعرفون معنى الإدراج يا إخوان أو ما تعرفون؟ سير الراوي. نعم. إذن هذا قول. القول الثاني أنه يغسل من ماء الغلام ويرش من يغسل من ماء الجارية ويرش من ماء الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يعني على ظاهر الحديث. الشافعي يقول: ولا أعرف فرقا بين بول الجارية والغلام. وهناك أقوال لبعض السلف من التابعين وغيرهم، هناك أقوال أن بول الغلام يعد طاهرا ما لم يأكل الطعام، وبعض السلف أطلق ذلك في بول الجارية وفي بول الغلام. ما لم يأكل الطعام يقول لا يحكم بنجاسة الطفل الصغير ذكرا كان أو أنثى إلا إذا أكل الطعام. وذهب طائفة من أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وجماعة أنه يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. نأتي هنا إلى مسألة، وهي مسألة التفريق. لماذا نفرق؟ لماذا فرق بين بول الغلام وبول الجارية؟ ذكروا لذلك عدة علل، منها قالوا أن الغلام تعم به البلوى، إذ أنه يحمل أكثر من الجارية، يحمله أبوه، يخرج به إلى السوق، إلى مجالس الرجال كذا، بعكس الجارية تحملها أمها ومن في الدار أبوها وكذا، لكن لا يخرج بها إلى هنا وهناك، وبالتالي لا يتعرضون إلى بولها كما يتعرضون إلى بوله. ففي بول الغلام من المشقة ما لا يوجد في بول الجارية، قالوا ولذلك جاءت المشقة بالتيسير. وذكروا علل أخرى، قالوا بأن بول الجارية طبيعته حارة وبول الغلام طبيعته باردة. الله أعلم، هذه مسائل يعني يحكم فيها الطب، لكن قضية كونها تعم بها البلوى صحيح، يعني في ذاك الزمان كان الرجل يحمل ولده ويخرج إلى الرجال، إلى المساجد، إلى كذا، والبنت ما يحملها إلا من في البيت، أبوها، أمها، ومن في البيت فقط. لكن الترجيح في هذه المسألة، يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: يمكن أن يجمع بين القولين. عندنا الآن يقول غسل ورش. الغسل لا بد أن يصب الماء وأن يحرك، لا يسمى غسلا إلا إذا حرك. هذا يقول في الاصطلاح، وإن كان في لغة العرب مجرد الصب يعتبر غسلا. لماذا؟ لأن العرب تقول كما ذكرت لكم سابقا: غسلتني السماء إذا نزلت عليه الأمطار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اهريقوا على بول الأعرابي سجلا من ماء، أو قال: ذنوبا من ماء. وما غسلوا الأرض إنما صبوا عليه. قال: إذن الغسل في الأصل أنه لا بد من الصب مع التحريك، والرش هو حمل الماء ورشه، والنضح يطلق على الرش ويطلق على الغسل أيضا. فقال: لو نظرنا إلى لفظ الحديث قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. يقول: إذن هو ليس غسلا بمعنى الغسل الصب مع التحريك، وليس هو أخذ كف من ماء ورش، إنما هو صب الماء عليه كما صب الماء على بول الأعرابي حتى كاثره. والمكاثرة يحكم فيه بالطهارة. يقول: مكاثرة النجاسة بالطهارة يحكم فيه بالطهارة أو لا. لو عندنا الآن ماء نجس ووضعنا عليه ماء طاهرا كثيرا حكمنا عليه بالطهارة بالمكاثرة. يقول: وهذا يدل على نصرة مذهب مالك في مسألة إن الماء طهور لا ينجسه شيء. تعلمون أن مالكا خلافا لبقية الثلاثة يرى أن الماء لا يتنجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة: الطعم أو الريح أو اللون. فمثلا لو عندنا كوب ماء مثل هذه ووقعت فيه نجاسة قليلة جدا، قطرة، ثم نظرنا إلى لونه ما تغير لون الماء، ذقناه ما تغير طعمه، شممناه ما تغيرت رائحته، هذا عند مالك يعتبر طاهر، وعند الجمهور عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد نجس، لأنه دون القلتين، دون القلتين. فيقول ابن عبد البر: هذا مما يؤيد مذهب مالك أنه لا عبرة بالقليل والكثير، إنما العبرة بالتأثير. فيقول هنا: لما صب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الماء صبا، ما بقي أثر للبول، لا للونه ولا لرائحته، زال. فهمنا؟ فيقول يعني يمكن أن يجمع بين القولين. لا تقولوا غسل بمعنى الغسل، ولا تقولوا نضح بمعنى النضح، لأن النضح لا يزيل الرائحة ولا اللون. ربما لو أخذت كفا مما على بول صبي ورششته ثم جف الثوب بقي رائحة البول فيه. قال لكنه يصب عليه صبا، فإذا صب عليه طهر بالمكاثرة. يقول كما أن بول الأعرابي وهو كبير ليس طفلا طهر بماذا؟ بالمكاثرة. صحيح هو بال، فلما صبوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما والأرض ترابية ينزل البول وينزل الماء، فطهر ظاهر الأرض بالمكاثرة. كان البول صب عليه الماء نزل وعلاه الماء، أزال أثر النجاسة، ما بقي لا عينها عين البول ولا أثرها، لا بقي اللون ولا الرائحة. يقول بهذا يمكن أن نجمع بين الأقوال. نعم، نقول أن مالكا وأبا حنيفة رحمهما الله تعالى قالا بغسل الجميع، بغسل بول الجارية والغلام. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى نضح بول الغلام رشه، ثم عقب عليه وقال لا أعرف الفرق بين بول الجارية والغلام. يعني يقول ما الفرق؟ وقلنا أن بعض السلف من التابعين وغيرهم كان يرى أنه ينضح من بولهما، من بول الجارية والغلام يرش، ويرى طهارة بول الصغير ما لم يأكل الطعام، ما لم يأكل الطعام. وذهب أحمد وطائفة إلى أنه يرش بول الغلام ويغسل بول الجارية. نعم، يرش بول الغلام ويغسل بول الجارية. ثم ذكرنا قول ابن عبد البر حين جمع بينهما. نعم، تفضل يا شيخ. نحن نريد أن ننتهي، لأنه اليوم آخر يوم في الدورة، نريد أن ننتهي من مسائل الطهارة وندخل في مسائل الأذان والصلاة وما إلى ذلك للدورة القادمة إن شاء الله، إن أحيانا الله، باعتبار أن أظن هذا آخر يوم، فلا بد أن ننتهي من الطهارة بإذن الله. تفضل يا شيخ. مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله مالك عن شيخ. طيب. طيب، قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. تكلمنا قلنا أنهم قالوا ولم يغسله مدرجة، ورد الحافظ بن عبد البر إلى أن هذه اللفظة ليست مدرجة إنما هي من أصل الحديث. نعم، قال ما جاء في البول قائما. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابيون المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه، فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. نعم، استمر. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر، فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. ربما لم نطيل فيه التفصيلات، نختصر قليلا حتى نريد أن ننتهي حتى مما جاء في السواك، ونقف في باب ما جاء في النداء للصلاة. قال رحمه الله تعالى ما جاء في البول قائما وغيره. قال الراوي حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول. من هذا أخذ مالك أنه بال قائما، أنه بال قائما، وقد يكون بال قائما، وقد يكون كشف عن فرجه وجلس ليبول. فصاح به الناس حتى على الصوت، يعني انتهروه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه، فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. هذا أعرابي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان حديث عهد بإسلام، والذي يدل على أنه كان حديث عهد بإسلام أنه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا فلا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، يعني رحمة الله واسعة تسع الخلق كلهم. ثم قام إلى طائفة المسجد، يعني إلى جانب من المسجد، والمسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كمساجدنا، ما كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرش بهذه الفرش الوثيرة، إنما كان أرض المسجد ترابا، هو نفس الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء قدم المدينة واشترى تلك الحائط، تلك المزرعة الميتة، كان مربدا يعني مزرعة ميتة، فاشترى تلك الأرض من الأنصار، ثم أمر بجذوع النخل فقطعت، وأمر بالقبور، كان فيها قبور قديمة المشركين فنبشت وأخرج ما كان فيها، ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فجعل سقف المسجد من جريد النخل، وجعل عموده من جذوع النخل، وجعل عضادتي المسجد من حجارة، العضادتين جانبي المسجد، عضادتي الباب يعني جانبي الباب، الباب الآن له جانبين يركب عليه الباب، هذا من الحجارة، وبقية الجدار من اللبن من الطين، وسقفه جريد النخل، جريد بجوار جريد عريش، يعني فكان إذا جاءت الأمطار وكف المسجد، يعني نزلت الأمطار إلى داخل المسجد، والأرض هي الأرض هي كما كانت سابقا، ما غير النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ويذكر أهل السير أن الأمر بقي هكذا زمنا حتى كان في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الأرض إذا اشتد حرها كان الرجل يأتي بكف من حصى فيجعله في مكان سجوده حتى يتقي جبهته الحر، فقالوا بأن الأرض أرض المسجد فرشت بالحصباء يعني بالحجارة. أما قبل ذلك فأرض المسجد أرض تراب، وبعد ذلك تراب وحجارة لا يوجد فيه شيء آخر. فدخل هذا العربي وبان، هو حديث عهد بإسلام لا يعرف قداسة المسجد ولا طهارته ولا يعرف، ولذلك انتهره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال تركوه كما في هذه الرواية، وفي لفظ قال لا تزرموه، يعني لا تنفروا الرجل دعوه، لأن الآن إذا لم يتركوه وصحوا عليه ربما خاف وفزع وقطع بوله، فربما يتأذى هو في انقطاع البول في حبس بوله، وربما فر وهو يبول فنجس المسجد كله، فتبقى النجاسة في مكان واحد أيسر في تطهيره من كون النجاسة تبعثرت هنا وهناك، فتركوه، وهذا من رأفته صلى الله عليه وسلم ودينه بهذا العربي، حتى إذا قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب عليه ذنوبا من ماء، والذنوب قالوا الدلو العظيمة، الدلو الكبيرة، تعرفون الدلو يا إخوان؟ الدلو الذي ينزح بواسطة الماء من البئر، ينزلون الدلو في البئر ثم يسحبونه بالحبال فيخرج الماء، فالذنوب هو الدلو الكبيرة، فصبوا عليه ذنوبا من ماء. جماهير أهل العلم على أن صب هذا الماء على البول يطهره إذا كانت الأرض ترابية، لأن الماء ينزل بالبول إلى الأسفل وتكون الصبة الأخيرة تنزل في مكان طاهر، لأنه حين يصب الذنوب من الماء يتتابع الماء، فالدفعة الأولى تنزل على نجاسة تأخذها وتنزل يبقى جزء منها، الدفعة الثانية تنزل عليها، الدفعة آخر شيء ينزل الماء في مكان قد طهر. طيب قد يقول قائل أليس الماء حين نزل على النجاسة أصبح ماء نجسا، أصبح ماء نجسا، فكيف الماء النجس يطهر النجاسة؟ الفقهاء يقولون كما بين ذلك وفصله الشافعي رحمه الله تعالى، يقول هناك فرق بين إيراد النجاسة على الماء وإيراد الماء على النجاسة، بمعنى لو عندنا إناء فيه ماء وجئنا بنجاسة وصببناها إيش صار في هذا الماء؟ لأننا أوردنا النجاسة على الماء، صحيح؟ أوردنا النجاسة على الماء، لكن لو كانت هنا نجاسة وصببنا عليه ماء أوردنا الماء على النجاسة، فقال تتابع إيراد الماء على النجاسة حتى يزول عين النجاسة طهر للأرض، هذا إذا كان الماء ينزل، لكن لو الآن في البلاط الآن في الرخام لو طفل البال وصببت عليه ذنوبا من ماء كثرت النجاسة، لأن الماء لا ينزل في الأسفل، ولذلك كيفية تطهيره هو رفع الماء، رفع النجاسة بماء طاهر ثم تكرار ذلك، مثلا في هذا السجاد لو بال صبي كيف تطهر؟ تأتي بماء نظيف وتسكب عليه على النجاسة، صار الماء مع النجاسة، صحيح؟ ترفع هذا الماء، عند رفعك لهذا الماء رفع جزء من النجاسة، صحيح؟ ثم تصب ماء آخر ترفع هذا الماء بجزء آخر من النجاسة، وهكذا. في الغسلة الثالثة أو الرابعة تجد الماء لا أثر للنجاسة فيه، حين تصب الماء وترفعه بمثلا إسفنج أو بخرقة أو كذا تحصل الماء نظيف، طهر المكان. أوردنا الماء على النجاسة ورفعنا هذا الماء مع النجاسة، ثم أوردنا ماء آخر نظيفا ورفعناه مع النجاسة، آخر دفعة مثلا لا نجد للنجاسة أثرا، حكمنا بطهارته، حكمنا بطهارته. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما.